الحمد لله رب العالمين. المقدمة الثالثة في أهمية أمر صلاة النافلة والتطوع عموما. في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خد بالك من حتى أحبه، دي في الثانية، جاءت في النوافل. الأمر الأول فيما يحبه الله الفرائض، لكن العبد هذا أتى بالفرائض وفعل النوافل، كانت النوافل سببا في محبة الله للعبد. الأمر الأول محبة الله للعمل اللي هو الفريضة، المحبة الثانية هي محبة الله للعبد. وتخيل بأن مالك الملك ومن بيده أزمة الأمور ومن بيده الضر والنفع ومن بيده العز والذل ومن بيده إن مسك شيء فلا راد له إلا هو وإذا أراد لك شيء فلا مانع له. تخيل أن الله عز وجل يحب هذا العبد، فكانت النوافل الصلوات النوافل والسنن حافظ عليها، والنوافل عموما في الطاعات يحافظ عليها، كان السبب في أن هذا العبد أحبه الله. طيب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، سمعه الذي يسمع به يوفقه بألا يسمع حراما، يوفقه أنه لا يسمع حراما. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يوفقه إلى أنه لا يرى حراما، حتى ترك الحرام المسموع أو المرئي سهل عليه تركه، مش مشقة وصعب. وكنت رجله التي يمشي بها، أي لا يمشي إلا في خير، ولو كان هناك من يريد به شر فإن الله يحجبه عنه ويوفقه ويهديه وينجيه. ولئن سألني لأعطينه، لو أراد شيء وسأل الله عز وجل شيء لأعطينه، لام التأكيد ونون التأكيد، ما قال ولئن سألني أعطيته، وإنما قال لأعطينه، نون التوكيد ولام التوكيد للعطاء. ولئن استعاذني من شر لأعيذنه. الله، هو حد عايز حاجة غير كده؟ يعني هو في إنسان يحتاج شيء آخر؟ بأن الله عز وجل يكون مع هذا العبد، وقع في أي كرب، وقع في أي شدة، يريد أيما مسألة، يسأل الله عز وجل يستجيب له، يريد أن يصرف عنه يصرفه عنه، بسبب ولا يزال، ولا يزال عبدي. شوف ما أجمل الكلمة دي، أنه يسميك عبدي، يضيف العبودية إليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هل ممكن يعني إنسان يكون عنده قلب يسمع الحديث ده يفرط في النوافل، يفرط في صلاة النافلة، فضلا عن أنه يفرط في صلوات المكتوبة؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذه المقدمات لمعرفة أمر التطوع. بدأ الإمام أبي داود هنا بحديث أم حبيبة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة. خلاص، احنا ايه موضوع الصلاة الفريضة؟ هذه منتهي منها، مش بيعالج في الفجر لا، ده منتهي منها. قال: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. معنى أنه بني له بيت في الجنة، سمعتها كثير صح؟ خد بالك بقى، معنى أن بني له بيت في الجنة، هل معنى ذلك أن يكون ده من أهل النار؟ لا. معنى أن يكون بني له بيت في الجنة، إذن المواظبة على النوافل هذا طريق يجلب العبد الجنة، وهذه هي يعني الغاية. صحيح؟ هنا كلام مجمل. إيه هم الستة عشرة ركعة؟ لذلك أبي داود أتى بعدها بالمبين، قال عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع، فقالت عد معايا، كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، أربعا في بيتي. خلاص، طبعا دي صلاة الظهر، يبقى في صلاة سنة الفجر، يبقى دي كده كام؟ دي كده ست. خلاص، ثم يخرج فيصلي بالناس، صلى أربعا في بيته عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. فيصلي، إذن كده كم ركعة؟ كده ثمانية. وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، كده عشر. وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، كده ستة عشرة ركعة. خليك معي، يبقى الستة عشرة ركعة اللي في حديث أم حبيبة اللي هم إيه؟ واحد ركعتين سنة الفجر، اثنين أربعة قبل الظهر يبقى كده ست، ثلاثة اثنين بعد الظهر يبقى كده ثمانية، أربعة اثنين بعد المغرب يبقى كده عشر، خمسة اثنين بعد العشاء، كده السنتين عشرة ايه؟ السنتين عشرة ركعة. دول ما تنزلش عنهم، لكن في زيادة لكن دول ايه؟ دول ما تنزلش عنهم. عايز تواظب عليهم تكون جاهز بالوضوء قبل الأذان، انك عارف ان الأذان الساعة كذا. هو حضرتك عارف شغلك الساعة كام؟ عارف شغل ساكن؟ عارف شغل ساكن، صحيح؟ فكذلك اضبط أمرك على الصلاة، الصلاة الساعة كام؟ الصلاة الساعة كذا، قبلها بعشر دقايق بكون متوضي ولابس وكل شيء، وأنا في الطريق بأذان بيأذن، دخلت هنا إيه؟ أستطيع أن أصلي النوافل القبلية، يبقى دي لا تنقص عنها، لكن ممكن أزيد عليها؟ في زيادات ستأتي، زي مثلا من حافظ على أربع قبل الظهر حديث أم سلمة حديث ابن عمر، وأربع بعد الظهر حرم الله وجهه على النار. شفت، خد بالك من كلمة من حافظ مش من صلى، لأن ممكن من صلى عملها مرة واحدة، لكن هنا إيه؟ من حافظ على أربع، يبقى دي مرتبة إيه؟ مرتبة أعلى، صح الكلام؟ مرتبة أعلى، من صلى أربعا قبل الظهر ومن صلى أربعا بعد الظهر حرم الله وجهه على النار. ما بين كل أذانين اللي هو الأذان والإقامة صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، يبقى في زيادة في زيادة، إن لم تستطع على الزيادة إذا لا تنقص من ليه؟ من اللي احنا حفظناهم دول. يبقى إيه؟ خمس حاجات اهو، واحد اثنين قبل الفجر، ها الظهر أربع قبل، واثنين بعد، ادي كده ثمانية، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، ده لا تنقص عنها، لكن في الزيادة في زيادة. هيجي لنا هنا الصلاة التي قبل العصر والصلاة التي بعد العصر، وهيجي لنا هنا الصلاة التي قبل المغرب، واضح؟ ما بين كل أذان وإقامة، ونافلة بين المغرب وبين العشاء، هذه النافلة، كل هذه النوافل إنما يحافظ بها العبد على صلاته الفريضة. لذلك إذا لم تحافظ على النوافل والتطوع قد تكسل عن الجماعات، قد تكسل عن صلاة الفريضة أصلا. واضح الكلام؟ طيب نكمل بعد العشاء إن شاء الله، والسبت المقبل نبدأ في مسألة التطوع.